ومع المحاضرة الرابعة من المجموعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له. هذا الحديث أخرجه الرياني في مسنده، والإمام أحمد في مسنده أيضا، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو يعلى في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة. وقال الألباني: إسناده جيد، وهو رقم 43,800 من السلسلة الصحيحة. الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. ومعنى الصبوة الميل إلى الهوى، وهي المرة منه، يعني الصبوة هي الواحدة من هذا الميل إلى الهوى. وسر ذلك أن يعني دوافع الهوى واتباع الهوى تكون يعني قوية في هذه الفترة. فالله سبحانه وتعالى يعجب للشاب الذي ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعرض عن الهوى وعن يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى، وعن مخالفة شرع الله عز وجل، عن إرادة وعن مجاهدة، لا عن عجز، إنما هو عن مجاهدة، كما جاء في الحديث الآخر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: شاب نشأ في عبادة الله، فهذا هو الذي لا يميل إلى الهوى ولا يهلك مع الهالكين في هذه الفترة. فيعني هذا الحديث له تعلق يعني لصيق بموضوعنا، ولذا قد فرحت حينما رأيت الشيخ العلامة الألباني قد صححه، كنت أحفظه من مدة لكن أعرف أنه ضعيف. ففي السلسلة الصحيحة آخر مجلد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث، وجمع له يعني طرقه، وحكم بجودة إسناده: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. قبل أن نكمل الترتيب المنطقي لموضوع المراهقين، نجتزئ بفصل يسير يكون بمثابة قنطرة بين ما مضى وبين ما نحن مقبلون عليه إن شاء الله تعالى من تكملة موضوعنا، وهو فقرة أو فصل مختصر من كتاب منهج التربية الإسلامي للأستاذ محمد قطب حفظه الله. وكما تعلمون يعني الأستاذ محمد قطب أصلا هو يعني أخصائي في التربية، هذا تخصصه، مع التحفظ من تساهله في استعمال عبارة الجاهلية في وصف يعني هذا الزمان. فهذا الاستعمال طبعا كما قد تكلمنا عليه بالتفصيل، أنه إذا أريد به معنى معين فهو لا يجوز شرعا. الجاهلية بمعنى أن العالم قد طبقه الظلام وعاد كما كان قبل بعثة النبي عليه السلام، فمثل هذا الإطلاق لا يجوز. أما الجاهلية بالمعنى النسبي، جاهلية بعض العلوم، جاهلية بعض المجتمعات أو المناهج الغربية مثلا، فإذا هذا الذي ينبغي أن نحمل عليه يعني هذا اللفظ، فلن نكرر التنبيه عليه، ولكن استصحبوا هذا التحفظ. يقول في فصل: من الصبا إلى الشباب الباكر. يقول: نحن الآن مع كائن جديد لا يريد أن يكون طفلا، ويكره أن يعامل على أنه طفل صغير كما كان بالأمس القريب، ويريد أن يعامل على أنه إنسان كبير، يريد أن يعامل على أنه رجل إذا كان ولدا، وعلى أنه فتاة ناضجة إن كانت بنتا. نحن في فترة انقلاب كامل، وقد مرت تغيرات كبيرة من قبل في حياة الطفل، ولكن ربما لم نلتفت إليها كثيرا لأنها جاءت تدريجية، أو لأننا نتوقع أن تكون حياة الطفل كثيرة التقلب، فلا تفاجئنا التقلبات كثيرا حين تحدث. مرت على الطفل فترة في بداية طفولته كان فيها خياليا جدا، خياله واسع وحي وفياض، فهو من فرط حيويته وسعة خياله يضفي الحياة على كل كائن حوله، فهو يضفي الحياة على كل ما حوله من الكائنات وليس على الأحياء وحدهم من ناس وحيوان. فالحائط حي والعصا حية، حية ليست معنى ثعبانة لكن العصا حية يعني كأنها كائن حي، واللعبة حية يناديها ويتوقع أن ترد عليه وربما تخيل أنها ترد عليه بالفعل، وحين يقع وهو يتعلم المشي فهو يتخيل أن الأرض قد ضربته ويغضب منها لأنها آلمته، وربما يضرب الأرض عقوبة لها لأنها ضربته. حتى إذا جاءت أمه وضربتها فإنه يصدق أنها تألمت بالفعل من الضرب وأن أمه ثأرت له منها فيرضى. ثم تأتي مرحلة أخرى من الخيال يفرق فيها الطفل بين الخيال والواقع، ولكنه ليس تفريقا حاسما، فهو يركب العصا على أنها حصان ويضربها لتجري، أو تلاعب البنت عروستها على أنها كائن حي يتجاوب، ويعلم الولد أن العصا عصا وليست حصانا في الحقيقة، وأنه هو الذي يجري بها حين يضربها وليست هي التي تجري من تلقاء ذاتها، وتعلم البنت أن العروسة عروسة وليست ولدا ولا بنتا على الحقيقة، وأنها لا تنام من تلقاء نفسها لكنها هي التي تنيمها، ولا تقف من ذات نفسها ولكنها هي التي توقفها، ومع ذلك فإن الولد والبنت يعيشان خيالهما كأنه واقع. يعني في هذه المرحلة ليس كالسابقة، الخيال هو بالفعل في نظرهم واقع، أما الآن فيتعاملون معه كأنه واقع، يعني هي تعلم أنها عروسة جماد لكن تتعامل معها كأنها حية، بعد أن كان في المرحلة السابقة يعيشانه واقعا بالفعل. فهنا ما زال في الطفل قدر من الحيوية الفياضة يضفي الحياة على الكائنات، ولكن فيه من الوعي ما يعلم به أنها جمادات لا تنطق ولا تتحرك. ثم هو يحب عملية الإحياء هذه ويستريح إليها ويستكثر منها، فيعيش في نصف وعي حالما طول يومه مع الكائنات التي يحييها بخياله ثم يعيشها كأنها حية. ثم تأتي مرحلة تدريجية ولا شك ولكنها شبه مفاجئة لسرعة الانتقال فيها، يلقي الفتى فيها عصاه ولعبه التي يحييها بخياله ويصبح واقعيا جدا، يريد أن يعرف كل شيء على حقيقته ويعيشه في عالم الحقيقة الحسية الملموسة. لم يعد الآن يتخيل العصا حصانا، كلا، إنها عصا على الحقيقة الكاملة والحصان حصان، لا التباس بينهما ولا مجال للالتباس، إنه يريد أن يركب الحصان الحقيقي إن أمكنه، أو على الأقل يريد أن يعرف كل شيء عنه. والعربة اللعبة التي كان يتخيلها كبيرة وضخمة وذات سائق يسوقها وذات حظيرة تبيت فيها صارت لعبة ضئيلة لا تغني نهمة ولا تشبع حاجته، إنه اليوم يريد السيارة الحقيقية ويريد أن يعرف على الحقيقة كيف تسير وكيف تدور عجلتها وكيف تفرمل وكيف تنعطف يمنة ويسرى وكيف تصلح حين تعطب وأين يذهب الوقود الذي يوضع فيها وماذا يحدث لها حين ينفد الوقود. والبنت تلقي عرائسها العزيزة عليها، أو إن لم تلقها تماما فهي لا تتعامل معها على أنها كائن حي ولا على أنها مزيج من الخيال والحقيقة، ولكن على أنها لعبة فحسب. إنها الآن تريد أشياء أخرى، تريد أن تتعرف على العالم كله ولكن بصفة خاصة على عالم المرأة وما يحويه من أسرار. إنها الفترة التي يأخذ الطفل يتعرف فيها على الكون من حوله، فترة جمع المعلومات والتزود منها بأكبر قدر مستطاع. لم يعد الطفل الآن يصدق قصص العفاريت والحيوانات التي تتكلم، فقد عرفها وخبرها وجمع عنها من المعلومات ما فيه الكفاية، إنما صار نهمه الآن في القراءة أو الاستماع، متجها إلى التعرف على الأشياء التي لا يعرفها أو زيادة المعرفة بما عرفه من قبل. ثم إنه لا يشعر بالامتياز على أقرانه بقدر ما يعلم من معلومات، يشعر بأن كلما زاد علمه كلما امتاز على أقرانه، ويكون من أسعد لحظاته أن يسمع زميلا له يتحدث عن شيء فيخطئ في بيان بعض خصائصه فيصححه له، أو زميلا يتساءل عن أمر يدخل في حيز معلوماته فينطلق بالإجابة، والطفل والطفلة في ذلك سواء، كلاهما واقعي وكلاهما مهتم بعالمه والتعرف عليه. ولكن هذه الفترة تنتهي في صورة شبه مفاجئة، ويحدث انقلاب من نوع آخر، إنه انقلاب عاطفي هذه المرة، والخيال ينبعث على أشده مرة أخرى بعد فترة الواقعية السابقة، ولكنه خيال من نوع جديد غير خيال الطفولة بجنه وعفاريته ولعبه الحية التي يعيشها بخياله ويعيشها. إنه خيال وجداني هذه المرة، مرتبط بالانقلاب العاطفي الجديد، هائم في أحلام ومثل عليا وعوالم مضيئة من صنع الخيال. وإنه لانقلاب مفاجئ للطفل نفسه، لذلك كثيرا ما يعتريه الخجل أو الحيرة والارتباك، وكثيرا ما يهرب من الناس ليعيش بمفرده في عالمه الخاص. ولا شك أن التغيرات الجسدية التي تطرأ على الطفل هي مركز ذلك الانقلاب، ولكن إشعاعاته أوسع بكثير جدا من تغيرات الجسد، بحيث يمكن أن ننظر إليه على أنه انقلاب نفسي أكثر مما هو جسدي كما يبدو للوهلة الأولى. وإن كان على أي حال يشمل النفس والجسد جميعهما وعلى نطاق واحد. تلك المرحلة التي نحن بصددها الآن هي مرحلة المراهقة ثم البلوغ، المرحلة التي تبدأ فيها سمات الرجولة والأنوثة ويتهيأ لها الجسم بتغيرات معينة. ولكن قبل أن يلحظ الطفل هذه التغيرات الجسدية في كيانه، يكون قد بدأ يتململ من نظرة الناس إليه على أنه طفل. يعني قبل أن يلمح هذه التغيرات ينشأ في هذا الانتباه ويتململ والضجر أن كيف ينظرون إليه على أنه طفل ويعامل عنه طفل، يعني كأن هو نفسيا يهيأ لرفض الماضي الطفولي، وبدأ يعلن أنه لم يعد طفلا ويطالب والديه والآخرين بتغيير النظرة إليه. إنه إذن تغير نفسي شامل، حتى قبل أن يدرك الطفل من تغيرات جسمه أنه لم يعد طفلا بالفعل. وقد يكون النشاط الداخلي للهرمونات التي تهيئ الجسم للبلوغ هو المسؤول عن هذه التغيرات النفسية، فإنها تتأخر بالفعل إذا تأخر البلوغ. فالثابت على أي حال أن هناك كيانا نفسيا للإنسان قائما بذاته كالكيان الجسدي، ولكنهما متصلان بصورة من الصور، بحيث يؤثر كل منهما في الآخر ويتلقى تأثيرته. ويمكن أن يقال إن مجموع الخبرات والمعلومات التي يكتسبها الطفل تدريجيا في الفترة الأخيرة من طفولته هي التي تجعله يستنكف أن يعامل على أنه طفل، حين يبلغ اعتداده بها حدا معينا يجعله يميز تمييزا واضحا بينه وبين الأطفال الذين لا يعلمون هذه المعلومات ولا هذه الخبرات ولا يستطيعون بعد أن يستوعبوها. يبدو ذلك من قوله عن أي طفل من الأطفال الذين يصغرون، يعني هو يعلق على تصرفات الأطفال الذين هم أصغر منه بقوله إنه ما زال طفلا. ومن كسين الشيخ كاتب عيل لا يعرف شيئا، يعني كأنه هو اللي عنده خبرات وعنده علم، فينظر إلى الأطفال الذين هم أصغر منه في السن على هذا الوصف، فكأنه يعتد بالمعرفة، يتنقص بماذا؟ بقلة المعرفة، بقلة العلم، إنه لا يعرف شيئا، إنه لا يفهم شيئا لأنه مازال طفلا، فكأنه يعتد بالمعرفة ويجعلها هي الفارق الأساسي بينه وبين الأطفال. أي نعم. في هذه الفترة من المراهقة وقبل البلوغ يتجمع الصبيان في مجموعات، وانتبهوا جيدا لهذا، يعني انظر كيف هذه أغلب هذه ما أقول اكتشافات نعم نتيجة الدراسات الحديثة التي هي في المقام الأول غربية، يعني يجريها أناس لا دين لهم ولا خلاق لهم في الغرب العالم الغربي الكافر، ومع ذلك يصلون لهذه النتائج، مما يعني يثبت كيف أن الإسلام هو بالفعل دين الفطرة. يعني إذا كل مرحلة من المراحل وكل خصوصة من هذه الخصائص إذا وازيتها بالإسلام وبأحكام الإسلام تجد الانطباق الشديد الذي هو مصداق قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا هو علم النفس الحديث يكشف هذه الحقيقة الآن، مع أن القرآن احتاط لها منذ يعني أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول في هذه الفترة من المراهقة وقبل البلوغ يتجمع الصبيان في مجموعات من الذكور لا تقبل الإناث في وسطها، وتتجمع البنات في مجموعات من الإناث لا تقبل الصبيان في وسطها كذلك. ويعجب الإنسان من هذه النفرة المؤقتة من الجنس الآخر كيف تكون، ثم يكون بعدها ذلك الانقلاب الهائل نحو هذا النوع الآخر، بحيث يصبح حنينا متدفقا يشغل المشاعر والخيال. تجد البنات في مجموعة يلعبن، فإذا جاء في وسطهن في وسط المجموعة ولد يطردنه من بينهن قائلات: نحن بنات وأنت ولد، فلماذا تأتي في وسطنا؟ هل أنت بنت؟ أو يقول الشيخ: بنوتة تلعب مع البنات، وتجد الصبيان في مجموعة يلعبون، فإذا جاءت في وسطهن بنت تصايحوا عليها وطردوها: نحن صبيان، فما الذي يأتي بالبنات في وسطنا؟ اذهبي فالعبي مع البنات اللواتي مثلك. ومع أن علم النفس الغربي ذاته يعلم هذه الحقيقة ويسجلها، فإن الجاهلية الحديثة تنشئ مدارس إعدادية مشتركة لتكسر هذا الحاجز الفطري، وتحاول تغيير طبائع النفوس. ولمصلحة من تغير الطبائع؟ وما الغاية من تغييرها إلا التعجيل بالفساد، خوفا من أن يتأخر الفساد قليلا إلى مرحلة البلوغ. وفي تلك الفترة قبل البلوغ تنشأ زمالات وصداقات عميقة في نطاق كل من الأولاد والبنات على حدة، فيصطفي الولد مجموعة من الأولاد يصاحبهم، ثم يصطفي من بينها زميلا أو أكثر، كما تصطفي البنت صديقة أو أكثر، تكون بينهم مودة خاصة غير العلاقات العامة التي تربط المجموعة كلها من الأولاد أو البنات، ومما قد يثير الغيرة في نفوس الأقران وبين البنات بصفة خاصة. داخل تلك المجاميع تكون لك مجموعة من القيم يعتبر اتباعها ضروريا لعضوية الجماعة، ونقصها أو نقضها مبرر للطرد منها أو للتنديد بصاحبها. فلكل لعبة مثلا أصول، واللعب الآن جماعي وليس فرديا أو ذاتيا كما كان من قبل، واحترام هذه الأصول أمر شديد الأهمية في نظر الجماعة، بحيث يصبح الخارج عليها خارجا على الجماعة ذاتها، وينبذ منها ولو مؤقتا ريثما يتعهد باتباعها. وهذا يعني أوضح في محيط الأطفال. كذلك الصداقة لها أصول كالمحافظة على المواعيد والوعود وعدم تغيير الصديق، فهذه خيانة خاصة في عالم البنات. ثم إن التعامل كله له أصول هي الصدق والأمانة وعدم الغش وعدم الالتواء مع أفراد المجموعة وعدم الوشاية بأسرارها لمجموعة أخرى، كما أن هناك ولاء وتناصرا بينها ضد المجموعات الأخرى. إنها فترة تكون القيم والمثل العليا على المستوى الجماعي، ولكنه محصور في نطاق المجموعة الخاصة التي تشبه القبيلة على مستوى البشر الواسع. أي نعم، هذه الفترة الغريبة من حياة الطفل التي يحصل فيها نفور مؤقت من النوع الآخر ويكون مجموعات من نفس النوع، هي الفترة التي يبدأ كما ذكرنا تكون القيم والمثل العليا في داخل نطاق هذه المجموعة، كأنما هي شتلة نبات. تعرفون مشاتل النبات الذي يستزرع وهو صغير حتى ينقل بعد ذلك إلى تربة أوسع ويزرع فيها، وكأنما هذه المجموعة الصغيرة التي يؤثر الفتى أو الفتاة صحبتها ويؤثرانها على كل ما عداها هي السور الذي تحمى به هذه الشتلة حتى يتم استنباتها لتوزع فيما بعد على الاتساع بغير حواجز ولا أسوار. إنها من عجائب الفطرة التي لا يملك الإنسان إزاءها إلا أن يهتف سبحان الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولكن الذي يعنينا هنا من زاوية نظر منهج التربية الإسلامية أن نقرر أن القيم والمثل العليا فطرة تنشأ تلقائيا في داخل النفس في مرحلة معينة من مراحل نموها، وإنما التوجيه الخارجي هو الذي يشكل القيم ويحددها، أو بأدق من ذلك إن النفس البشرية مهيئة فطريا لإفراز تلك القيم وهذه المثل في هذه المرحلة المعينة من العمر، ولكن التوجيه قبل ذلك وبعد ذلك هو الذي يجعل تلك القيم المفرزة تلقائيا تجد تربة صالحة فتستمر في نموها وتترعرع، أو لا تجد تلك التربة فتذبل وتموت ولا تعود إلى الظهور، أو تتخذ صورة منتكسة بفعل الجاهلية. إنها على أي حال إفراز بشري فطري في الغالبية العظمى من الناس في تلك المرحلة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود أو ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فمهمة المربي هنا أن يلتقط الخيط وينتهز هذه الفرصة السانحة لتثبيت تلك القيم وتقويمها إذا انحرفت. إنها فرصة ربانية، يعني هو هنا لفت النظر لأهمية بذر القيم أو تقوية القيم اللي هي موجودة بالفعل منه في البداية المبكرة هذه بالفطرة، فهي فرصة ربانية وستجيء وشيكا فرصة أخرى نتحدث عنها فيما بعد. هذه الفرصة الربانية يمكن أن يعاد فيها تشكيل النفس كلها إذا كانت في حاجة إلى إعادة تشكيل. فإذا كانت فرصة الطفولة قد أفلتت لأي سبب من الأسباب فستتهيأ في الفترة التي نحن بصدد الحديث عنها فرصتان هائلتان لإعادة التشكيل، إحداهما هذه السابقة للبلوغ والأخرى التي تحدث في مرحلة البلوغ. فالتغير الذي ينشأ في داخل النفس يعطي الفرصة للمربي أن يتدخل في عملية التغيير ليوجهها الوجهة التي يرغبها، خاصة وأن هذه الفترة بطبيعتها كما قلنا هي فترة التكون التلقائي للقيم والمثل على المستوى الاجتماعي، بعد أن كانت في الفترة السابقة في الطفولة تكون بالقدوة والتلقين والعادة فقط، قدوة والتلقين والعادة على المستوى الفردي. فإذا كانت الفترة الأولى لسبب ما لم تثمر ثمرتها المرجوة فهنا مجال لمحاولة جديدة قد تعطي تلك الثمرة بعد الجهد المطلوب. يستطيع المربي أولا، ونحن نتكلم هنا عن المجتمع الإسلامي الحقيقي، أن ينتقي لطفله أصلح النماذج سواء لمصاحبة العامة في المجموعة أو للصداقة الخاصة التي تكون طبع هذه الفترة، ويكون ذلك بالتلطف لا بالفرض الصريح. يعني التنبيه هنا أن الأب لا يفرض الصداقة على أبنائه فرضا بالقهر وبالإجبار، يقول فالصداقة لا يمكن أن تفرض على النفس فرضا، لكن تيسر له بطريقة فيها تلطف وترفق، إنما يمكن أن تهيئ لها الفرص التي تنميها وتوثقها. فيستطيع الأب أن يدعو أصدقاء ابنه إلى البيت ويسامرهم ويكرمهم فتتوطد صداقة ابنه بهم، وكذلك الأم مع صديقات بنتها. يستطيع المربي كذلك بمفرده أو بالاشتراك مع أهل الصديق المختار أو أهل المجموعة كلها أن يشرف ويوجه تلك الصداقات وجهة صالحة. أي نعم. يقول الشيخ هنا فيقترح عليهم مثلا نزهات في أماكن معينة أو قراءات يساعدهم فيها أو حلقات يعقدها لهم بغير تكلف ويوجههم فيها إلى الخير حتى لا ينصرف نشاطهم إلى العبث أو الفساد أو التدمير، وتنتكس القيم في نفوسهم، فبدلا من أن يكون تعاونا على البر والتقوى يكون تعاونا كذلك ولكن على الإثم والعدوان. كما يستطيع أن يسأل ابنه لا سؤال المستجوب ولكن سؤال المستطلع، يعني ليس كأنه قاضي بيحقق معه لكن بيستطلع استكشاف فقط عن أحوال زملائه معه وأحواله مع زملائه. فإذا أخذ الطفل يقص قصصه على راحته راح المربي يلقي توجيهاته لتصحيح ما ينبغي تصحيحه من تلك القيم مرشدا طفله إلى الصالح. وأخيرا فإن على المربي أن يقطع تلك الصداقات إذا وجد فيها انحرافا أو إغراء بالانحراف، على أن يوضح لطفله أنه لا يلغيها من حيث المبدأ ولا يمانع في أن يكون لطفله صداقات واجتماعات مع الأصدقاء، ولكنه يعترض على فلان بالذات أو على تلك المجموعة بالذات لأن أخلاقها سيئة ولأنها تصنع كذا وكذا من الأمور. أي نعم. هنا ننتقل للنقطة المهمة المقصودة الحقيقة من هذه المقدمة. يقول ولقد سبق أن قلنا في مبدأ حديثنا عن تلك الفترة إن الطفل يكره في هذه الفترة أن يعامل كطفل مع أنه في عين الرائي لم يزد شيئا حقيقيا عن الأمس القريب، وهذا الأمر يصنع مشكلة في بيوت كثير من الناس مع أولادهم وبناتهم، ولا ينبغي أن يكون كذلك. إن علاجه على المنهج الإسلامي، طبعا قاعدة عامة في جميع ما يسمى مشكلات المراهقين أو حتى غيرهم في الإسلام لا تعرف هذه المشاكل، إنما الذي ينشئ مشاكل انحراف عن الإسلام. أما إذا التزمنا بالإسلام على كل صعيد وفي كل نطاق فلا يمكن أن توجد شيء اسمه مشكلة إذا حصل التزام بالمنهج الإسلامي عموما، واضح، وبالذات في هذه القضايا، في أي قضية من القضايا أو أي مجال من المجالات إذا اتبع المنهج الرباني فهذا هو الذي يوفر الاستقامة للأفراد وللجماعات. الانحراف عن الإسلام هو الذي ينشئ المشاكل والصراعات. فهنا الشيخ يقول يعني تنشأ مشكلة كبيرة أنه يريد أن يكون رجل ويعمل أنه رجل، فيقول إن علاجه على منهج إسلامي غاية في السهولة بحيث لا ينشئ مشكلة على الإطلاق. الولد يريد أن يحس أنه رجل والبنت تريد أن تحس أنها فتاة ناضجة، ماذا علينا لو أعطيناهما هذا الإحساس؟ لا شيء على الإطلاق. إن الأب يقول هذا الولد إنه لا يريد أن يطيع أمري، يريد أن يدعي أنه رجل، والشيخ كاتب بن قسين عايز يعمل راجل، والأم تقول هذه البنت إنها لا تريد أن تطيع أمري، تريد أن تجعل نفسها فتاة كبيرة. والولد والبنت يقولان إن أهلنا ما زالوا يعاملوننا على أننا أطفال، لقد كبرنا ولم نعد أطفالا. ويدور الوالدان وأولادهما في حلقة مفرغة على هذه الصورة، ولا بد من كسر الحلقة المفرغة ليستقيم الأمر. إن الولد والبنت لا يطيعان الأمر لا رغبة في المعصية، إنهما فقط يريدان الاعتراف لهما بأنهما لم يعودا طفلين، يريدان الانتزاع اعتراف بكيانه. ولو حدث ذلك، إن في اعتراف بأنه الآن رجل، لانتهت المشكلة على الفور، ولانتهى هذا العصيان بكل مشكلاته. والمربي الحصيف لا ينتظر حتى يتحول الأمر إلى مشكلة ثم يبحث لها عن حل، إنه يتقي المشكلة ابتداء ويحول دون حدوثها، وهو في حالتنا هذه يستطيع أن يحول دون حدوثها بغاية من اليسر، يعني قبل أن يحصل هذا الصدام. كيف؟ حين يحس الأب أو الأم أن الولد بدأ يحس بأنه أكبر من الطفل، فعليهما أن يسارعا بفرح إلى تقبل هذا الأمر، يعني يزيران البهجة بذلك، وعليهما هما أن يسعيا إلى إعلانه: إن ابننا فلانا لم يعد الآن طفلا، إنه أصبح رجلا. فالمبادرة تكون من الإيه؟ من الأب أو الأم، أن يتكلموا عليه بفخر بأنه الآن صار رجل لم يعد طفلا. كم يثلج صدر الصبي هذا الإعلان، كم يغذي إحساسه بذاته ويطمئنه على ذاته. ثم على الفور ينبغي أن يتغير السلوك، يعني مش كلام بس، مش يقول أنه أصبح رجل ثم يعامله أنه طفل فيهدم ما بناه، لكن يتغير السلوك مع تغير هذا الإعلان، لإعطاء هذا الإعلان رصيدا من الواقع. فبدلا من أن يشتري له أبوه حاجاته دون مشورة منه ولا إشراك له في الأمر، ينبغي الآن أن يأخذ رأيه: ما رأيك في هذا الحذاء؟ ما رأيك في هذا القماش؟ ما رأيك في هذا اللون؟ أو بدلا من ذلك، يعني يمكن إن كان ما زال ليس عنده خبرة، ممكن يعني يكون في سفه في النفقة مثلا، ففي هذه الحالة يكتفي بماذا؟ بالمشورة، واضح؟ والمناقشة والإقناع. إن كان أمضى فترة تدريبية فلا مانع أن يعطى نقودا ويترك له حرية شراء أشيائه، طبعا مع التوجيه اللازم والنصائح اللازمة بطبيعة الحال، بأن يشتري البضاعة الطيبة ذات الثمن المناسب، ثم يشركه في شؤون الأسرة: ما رأيك في المشكلة الفلانية؟ وليس من الضروري أن يأخذ برأيه في شيء إلا أن يكون صوابا يستحق الأخذ به، لكن تكفي المشورة في ذاتها، فهي تعطيه الإحساس بأنه أصبح كبيرا بالفعل. ثم يرسله بين الحين والحين نائبا عنه في قضاء أمر من الأمور، يقابل أحد معارفه، أو يبلغه رسالة منه، أو يقضي عملا في السوق، إلى آخر ما يعين للولد من حاجات. كما أن الأمة تستطيع أن تعهد إليه ببعض المسؤوليات التي يقوم بها أبوه في العادة، لتشعره أنها تثق به كما تثق بوالده، أي على مستوى الرجولة، كأن يذهب مع أخته في مشوار معين، يعني كأنه الذي سيمشي مع أخته هو الذي يحميها مثلا، أو يشتري شيئا لأخيه الأصغر، أو يستقبل ضيوف والده في غيبته، إلى آخره. إن الوالدين بهذه الطريقة يكسبان كسبين عظيمين في آن واحد. الأول هو حل العقدة الشائكة في نفس الطفل التي تحرج صدره وتحمله على العصيان، وهي استمرار والديه في النظر إليه على أنه طفل. فإذا اطمأن بهذه الصورة إلى رد الاعتبار، أو بالأحرى إلى إثبات الاعتبار، لأنه من قبل ما كانش فيه اعتبار حتى يرد، فذلك عدل كلمة رد الاعتبار إلى إثبات هذا الاعتبار وتأسيسه، فقد انحلت العقدة وذهب العصيان. والثاني أنهما يدربانه تدريبا عمليا على خبرات الحياة ومقتضياتها، فضلا على تنمية شخصية الطفل بإتاحة الفرصة له للتعامل الفعلي مع المجتمع، وهو التعامل الذي قلنا إنه ضرورة لازمة للنمو السليم للإنسان. يعني هما كسبا في هذين المجالين: الأولى حل عقدة العصيان أو التمرد هذه، وإحساسه بأنه ما زال طفلا، لأنه يحس أنه يعامل أنه أعلن أنه رجل ويعامل على أنه يعني رجل ولم يعد طفلا. في الناحية الثانية احتكاكه بهذه الطريقة، حين يذهب يشتري، حين يذهب هو يقضي بعض الحاجات ويكون نائبا عن أبيه، يعني يقف موقف الرجولة، هذا لا شك الاحتكاك الاجتماعي هذا ينشأ عنه خبرات، وهذا هو الطريقة الوحيدة كي يكتسب بها خبرات من خلال الاحتكاك بالناس، يعني والتوعية والمشاورة مع الأبي والتوجيه. في نفس الوقت بجانب هذين المكسبين هما لم يخسرا شيئا في واقع الأمر، فهو ابنهما وعليهما أن يفرح بكبره ونمو شخصيته، لا أن يعاند معه كالأطفال ويصر على معاملته كالأطفال. والأمر مع البنت كذلك، وإن كان علاجها يقع على عاتق أمها أكثر مما يقع على أبيها. فإذا رأت الأم بوادر هذه الحالة التي تنتاب الأولاد والبنات في هذه السن، فلتبادر هي بالتقاط الخيط ولتعلن أمام الأبي والإخوة والأصدقاء. طبعا إعلان مش متكلف، يعني جاءنا الآن ما يلي، لا دي في وسط الكلام، يعني إن ابنتنا فلانا لم تعد اليوم طفلة، إنها صارت ست بيت، ست بيت. فهذا الإعلان يصنع في نفسها كما صنع الإعلان السابق في نفس الصبي، ويطمئنها على ذاتها ويرضي نزعتها إلى تكبير نفسها. ثم على الأم أن تشفع ذلك بتغيير جذري في المعاملة، كالتغيير الذي ذكرناه مع الولد مع الفارق في الاختصاصات. أي نعم. ففي شراء الأشياء اللازمة لها عليها أن تستشيرها في كل شيء يخصها، أو تسمح لها بالشراء لنفسها إن رأت ذلك مناسبا بعد تدريب سابق، ولا عليها أن يكون اختيارها سيئا مرة أو غير موفق مرات، إنه لابد من هذا التدريب ولو ببعض الخسائر المادية. يقول وكذلك الأمر مع الصبي، لأنه بيكسب مش بيخسر، هو لو غلب في مرة فهو في مرة سيأخذ خبرة وبعد ذلك لا يخدع ولن يتعلم إلا بهذه الطريقة، فلابد من التغاضي عن بعض الخسائر ما دامت محتملة. ثم عليها أن تشركها في تدبير المنزل، فهذا الذي يثبت لها إثباتا عمليا أن أهلها لم يعودوا ينظرون إليها كطفلة، ويكون من المفيد جدا أن تعهد إليها أمها بعملية متكاملة، عملية متكاملة الخطوات ولو كانت صغيرة جدا، كإعداد المائدة مثلا أو إعداد السلطة أو أي أمر يمكن أن تستقل به، يعني لا يساعدها فيه أحد، مع اشتراكها في الأمور الكبيرة، فذلك أفعل في علاج الأمر، وأدعى لأن تشعر بذاتيتها وكيانها من أن تكون دائما تابعا أو جزءا صغيرا من كل لا تسيطر عليه، يعني لا يصلح أن تكون دائما تابعة ولا يصلح أن تكون جزء من كل هي لا تسيطر عليه. ثم عليها تدريجيا أن تشركها في المسؤولية لا في العمل وحده، كأن تشارك ولو بالرأي في عمل الميزانية أو في اختيار ملابس لإخوتها الصغار إلى آخره، وكذلك تشجعها على الدخول عند الضيفات والجلوس معهن بعض الوقت وتبادل بعض الحديث. كل ذلك يحل عقدة الكبر عندها على صورة مفيدة ونافعة، فيسلس قيادها لأمها ولا تعود تعصى أوامرها، وفي الوقت ذاته تنمو شخصيتها وتكتسب خبرات اجتماعية وخبرات في تدبير المنزل هي في حاجة إليها جميعا. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.